خالي له 3 فتيات، وأنا أريد الزواج من أصغر فتاة منهن، مع العلم أن أمها ذكرتني بأني قد رضعت مع أكبر فتاة، فهل يجوز لي أيضا الزواج جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا كنت رضعت من زوجة خالك 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن تمسك الثدي وتمتص منه لبنا ثم تتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، فقد ترضع 5 رضعات في مجلس واحد. فإذا كنت قد رضعت 5 رضعات في الحولين على هذه الصفة، فأنت ابن لخالك وولد لزوجته وأخ لجميع أولاده من ذكور وإناث، وبناء على ذلك فلا يجوز لك الزواج بأي واحدة من بناته، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأخواتكم من الرضاعة، قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلا يجوز لك الزواج بأي واحدة منهن، أما إذا كان الرضاع دون ذلك، إذا كان دون 5 رضعات، فهذا يحتاج إلى التحقق الكامل. فإذا فرضنا أنك رضعت مثل الرضعة، فالرضعة والرضعتان لا تحرمان، ولكن من ناحية الاحتياط، الابتعاد عن الشيء الذي يكون فيه ريبة، هذا أكمل للحياة الزوجية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.